العين المعين قصدي، قصدي بالعين المعين. هذا الطير مثلا، هذا الزحاف في الأرض، هل هو حلال ولا حرام؟ الأصل حلال، ولهذا العلماء فرقوا بين العمل وبين العين. العمل فعل الفاعل، والعين خارج عن فعل الفاعل منفصلة. نعم قد لا يتعلق بالعين وقد لا يتعلق بها. القول والعمل أحيانا يكون في شيء يعقد عليك، العقود مثلا تعقد على المبيع وعلى الثمن، أحيانا لا يكون قول معاملات فيما بينكم، كلام فيما بينكم. لا الميت بنفسه حرام. اي نعم نفسه نفسه حرام. نعم ما يعرف هذا، ما في ضابط، لكن يعرف بالتتبع، يعرف بالتتبع. لا لا لا ما حصل، لكن بالتتبع يقدر يحصل الانسان بالتتبع. نعم ايش انفكاك الجهة؟ ان يكون حرم لشيء غير الشيء الثاني. مثلا انفكاك الجهة اذا توضع بماء مغصوب على قول الراجح، فالتحريم ليس هو للوضوء، التحريم لإتلاف هذا المغصوب على صاحبه، سواء بوضوء او بإراقة او بشرب او بغيره. بخلاف ما لو قيل لك لا تتوضأ بهذا الماء المغصوب، فصار النهي عن ذات العبادة، عن نفس الفعل. نعم من اللي ما اللي ما سأل؟ اللي ما سأل؟ نعم. الشيخ هذا البيت وما نهى عنه من التعبد أو غيره أفسد ولا تردد. نعم. يعني هذا صيغة النهي لا تردد، وهي صيغة لا تردد. يعني صيغة المصدر وهي صيغة النهي. لا تردد. هذا صيغة لا المصدر تردد بالضم. لا تحيّر. مصدر تكون لا بلا تردد، يعني لا مو مصدر، مو مصدر، مو مصدر. لا تردد أنت فعل مضارع. صيغة النهي. إيه صيغة النهي. صيغة النهي. نعم. أو للشروط. نعم. فكل نهي عادل الدواتي أو للشروط. ما في. نعم. أحيانا بعض الآيات هي أصلاً في المباح، لكن الآيات تجتمع على محرم أو تكون سريعة للخارج. كيف تفهم عليها؟ مثل الكورة من الأعمال. الكورة من الأعمال. إيه. بعض الأعمال تجتمع. هذه الأصل فيها الحل. الأصل في لعب الكورة الحل. ما لم تشتمل على المحرم. نعم أحسنت، نمنع لهذا، ولهذا ما هو الأصل في البيع الحل. الأصل في البيع ما هو الحل. وإذا كان بعد أذان الجمعة صار حرام. إيه لا بس نتكلم عن الشيء من حد بحد ذاته. المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله. فوائد من شرح منظومة أصول الفقه مرتبة على أبواب أصولية. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.